بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهذه إلى يوم الدين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو الشجاع رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض والوصايا. قال: والوارثون من الرجال 10: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن تراخيا، والعم وابن العم وإن تباعدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جمع فريضة، تطلق على الفريضة على المكتوبة، الصلاة المكتوبة، الأمر المفروض على الأمر المؤكد، والوصايا جمع وصية أيضا كانت تطلق على الأمر المؤكد، والفريضة تطلق على الشيء المفروض الواجب الذي أوجبه الله. سمى الصلاة فريضة، والزكاة فريضة، والحج فريضة، ومراد هنا مسائل الميراث. نعم، والوصية تطلق على الأمر المؤكد. نعم، والوارثون من الرجال. حسن الله عليك. قال: والوارثون من الرجال 10: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن تراخيا، والعم وابن العم وإن تباعدا، والزوج والمولى المعتق، والوارثات من النساء. هذا الوارث من الرجال 10 على سبيل الاختصار، وخمسة عشر على سبيل البسط: الابن، الأب، والجد، والابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، والزوج والمعتق. 15 على سبيل البسط، وعلى سبيل الاختصار 10 كما ذكر المؤلف. 10 على سبيل الاختصار، 15 على سبيل البسط. وإذا اجتمعوا كلهم ورث منهم 3، اجتمع 15 ما تبيت عن هؤلاء يرث منهم 3، يرث منهم، ولا بد أن تكون زوجة مثلا توفيت وتركت هؤلاء، يرث الأب والزوج والابن. الابن إذا ماتت امرأة عن هؤلاء 15 ورث 3: زوجها له الربع، وأبوها له السدس، وابنها له الباقي. تعصيب. نعم، أحسن الله عليك. والوارثات من النساء 7: البنت وبنت الابن، والأم والجدة، والأخت والزوجة، والمولاة المعتقة. إيش البنت؟ البنت عفى الله عنك، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، والمولاة المعتقة. والأخت يعني من جميع الجهات. هذا على سبيل الاختصار 7، وعلى سبيل البسط 10. الوارث من النساء على سبيل البسط 7، وعلى سبيل الاختصار 7، وعلى سبيل البسط 10: البنت وبنت الابن، والأم، والجدة من قبل الأم، والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة والمعتقة. 10 نساء على سبيل الاختصار. وإذا اجتمعنا، إذا اجتمع هؤلاء 10، من يرث منهن؟ سنو توفى رجل، توفى رجل عن هذه النساء، من يرث منهن؟ ترث الزوجة والبنت والأم، والباقي للأخت الشقيقة، إن بقي شيء. مات ثلاث بنت، البنت مقدمة عليها، ثلاث معها تكمل الثلثين، إن بقي شيء. لكن هل يبقى شيء؟ الزوجة لها الثمن، والبنت لها النصف، والأم لها السدس. هل بقي شيء؟ الزوجة الثمن، والأم السدس، والبنت لها النصف. نعم، لو بقي شيء تكون بنت الابن تكون السدسين. نعم، يفرض لها معها، يفرض لها معها بنت الابن، تتزاحم فرضها، تتزاحم، يفرض لها تكون بنت الابن تكون الثلثين، تكون الأم الزوجة لها الثمن، والأم لها السدس، والبنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس، تكون 4. نعم، أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: ومن لا يسقط بحال 5: الزوجان والأبوان وولد الصلب. يعني هؤلاء 5 لا يسقطون أبدا، الزوج ما يسقط أبدا، إذا مات زوجته فلا بد أن يرث، ما يسقط أحد. وكذلك الزوجة، إذا مات زوجها لا بد أن ترث، إلا إذا كان في مال عن موالي الإرث ويرق القتل واختلاف الدين، لكن ما يحجب أحد من الورثة. والأبوان، الأب ما يسقط والأم لا تسقط، والابن الصلب، ولد الصلب يشمل الابن والبنت، الابن لا يسقط والبنت لا تسقط أبدا. هؤلاء لا يسقطون، الزوج والزوجة والأب والأم والابن والبنت ستة لا يسقطون. إذا وجدوا في الورثة لا بد أن يرثوا إلا إذا كان تصف الواحد بمانع من موالع الإرث وهي الرق والقتل واختلاف الدين. نعم صلى الله عليك. قال: ومن لا يرث بحال سبعة: العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب والقاتل والمرتد وأهل الملتين. نعم هؤلاء السبعة لا يرثون مطلقا. أعد. أحسن عليك. قال العبد العبد لأنه مال لسيده يباع واشترى فلا يرث، لا يرث ولا يورث لأنه مال هذا العبد. نعم. والمدبر الذي علق سيده موته عتقه على موته اسم مدبر لأنه يعتق عن دبر الحياة. إذا قال له أنت عتيق إذا مت هذا لا يرث المدبر. نعم. والثالث وأم الولد كذلك الأمة التي استولدها سيدها كذلك لا ترث وإن كانت تعتق بموته. نعم. والمكاتب كذلك المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده بمال نجوم يدفعها منجمة ما دام ما بقي عليه درهم فهو قن لا يزال عبدا فلا يرث. نعم. أحسن عليك. والقاتل لأن التصرف مانع من موانع الإرث فالقاتل لا يرث على أي وجه كان سواء كان عمدا أو خطأ سدا للذريعة ولو كان خطأ فلا يرث القاتل. نعم. والمرتد وكذلك المرتد لأنه مخالف للدين. نعم. هؤلاء لا يرثون بحال مطلقة. نعم. قال: وأهل الملتين. عفى الله عنك. طيب وأهل الملتين كذلك لا توارث بين أهل الملتين بين اليهود والنصارى بين المجوس والوثنيين وهذا على مذهب الحنابل والشافعية. والقول الثاني أن أهل الملة يتوارثون لأن الملل ملل الكفر كلها ملة واحدة. الإسلام ملة والكفر ملة واحدة فتتوارث الملل اليهود والنصارى يتوارثون فيما بينهم. أما في الإسلام فلا يرث الكافر لا يرث المسلم لكن أهل الملل يتوارثون. وقيل إن الملل ثلاثة المسلمون رواية عن الإمام أحمد أن الملل ثلاثة الإسلام واليهودية والنصرانية. نعم. الأقرب أنهم الكفر كل ملة واحدة. نعم. وقت كموت المتوارثين في غرق أو حرق أو هدم وجهل الأسباب. لا هذه في أسئلة فيها خلاف الغرق والهدم هل يتوارثون فيها خلاف من العلماء قال يتوارثون يورث كل واحد من الآخر من تليد ماله دون طريفه يعني يورث كل واحد الآخر من ماله القديم دون ما ورثه من صاحبه الجديد هذا أقول. وقيل لا يتورث هذه مسألة خلافية هذه ما ذكرها لأن فيها خلاف. نعم. أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: وأقرب العصبة الإبن ثم ابنه ثم الأب ثم الجد ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب. نعم. هذا في بيان قرب العصبة من الميت. أعد. أقربهم الابن الصلب. وقيل أقرب الأب أقرب الورثة إلى الإنسان ابنه من الصلب. نعم. قال أحسن الله إليك: وأقرب العصبة الابن. نعم. ثم ابنه ثم ابن الابن. نعم. ثم الأب ثم الجد ثم الأب ثم الجد. وقيل أقرب العصبة الأب ثم الجد ثم الابن لأن هذا هو لأنه فرع الإنسان ابنه فرعه. وقيل أقربه الأب لأنه أصل هذا أصل وهذا فرع. وقيل أنه على حد سواء قول بأنه على مرتبة واحدة قول قوي يعني هذا أصلك وهذا فرعك مرتبة واحدة هذا الأصل وهذا الفرع. نعم. لأنه الأصل لأن الجد هو أصل الأب والابن أصل الأب. نعم. عفى الله عنك. ثم الأخ للأب والأم. نعم. وهو ثم الأخ الشقيق لأنه يدري بجهتين الأمومة والأبوة. نعم. أحسن الله عليك. ثم الأخ للأب ثم الأخ من الأب لأنه يدري بجهة واحدة. نعم. أحسن الله عليك. ثم ابن الأخ للأب والأم. نعم. ثم ابن الأخ الشقيق لأنه يدري بجهتين ثم ابن الأخ للأب لأنه يدري بجهة واحدة. نعم. ثم ابن الأخ للأب. نعم كذلك. ثم العم الشقيق ثم العم. نعم. الشقيق على هذا الترتيب ثم ابنه. نعم. ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ترتيب هكذا. نعم. أحسن الله عليك. ثم إذا عدمت العصبات فالمولى المعتق. نعم. إذا عدمت العصبات ولم يوجد للميت عصبة لا أبوة ولا جدودة ولا بنوة ولا أخوة ولا عمومة ولا أبنائهم يرث المعتق الذي أعتقه إذا كان رقيق وأعتقه سيده فالسيد يرث. ثم فإذا لم يجد السيد ورث عصبات السيد مثل عصباته ابن المعتق ثم ابن المعتق ثم وأبو المعتق وجد وهكذا عصبات المعتق مثل عصبة النسب. نعم. أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: والفروض المقدرة في كتاب الله ستة. نعم. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. نعم. الفروض المقدرة في كتاب الله ستة يعني محددة. والفرض يطلق على معان منها الحز والقطع والتقدير فله معاني. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفه ونصف نصفه، هذه الفروض المقدرة. النصف ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن، والثلثان ونصفه وهو الثلث، ونصف نصفه وهو السدس. هذا أسرع. النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. أو تقول النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله. وهناك أيضا فرض سابع ثبت بالاجتهاد، هو ثلث الباقي في العموريتين. ثلث الباقي في العموريتين وهي زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب، هذا ثبت بالاجتهاد، اجتهد فيه عمر رضي الله عنه، تسمى بالعموريتين لأنه حكم فيه عمر. إذا توفي شخص عن زوج، عن إيش؟ أنا؟ نعم، زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب. إذا توفيت امرأة عن زوج وأم وأب تكون المسألة إيش؟ من ستة، ما فيها ورث. للزوج النصف ثلاثة، وللأم تكون إيش؟ الثلث كم؟ اثنان، والأب يبقى الأب واحد، فتكون الأم تأخذ ضعف إيش؟ ضعف الأب. وهذا ليس معهود في الفرائض، معهود أن الذكر مثل حظ الأنثيين. فلهذا اجتهد عمر رضي الله عنه وقال نعطي الأم ثلث الباقي وهو واحد، والباقي الأب ثلثان، ففرض لها ثلث الباقي اجتهاد لئلا تأخذ الأنثى ضعفي الذكر. وكذلك إذا توفي شخص عن زوجة وأم وأب، المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، والأم إيش؟ نعم، الأم إيش؟ لا، السدس. تكون إيش؟ يعني فيها السدس إيش؟ الأم لها السدس؟ لا، الأم لها الثلث، وأربعة ما فيها ثلث، فيها ربع، والثلاثة ما فيها ثلث وليس فيها ربع، فتكون من 12. من 12 للزوجة إيش؟ الربع ثلاثة، وللأم الثلث كم؟ أربعة، كم الجميع؟ سبعة، والباقي الأب خمسة، فتكون الأم تأخذ أكثر، ففرض لها عمر رضي الله عنه ثلث الباقي، تكون الزوجة لها الربع ثلاثة، والباقي كم؟ تسعة، فرض لها عمر ثلث الباقي وثلاثة، والباقي ستة للأب. فهذا ثلث الباقي ثبت بالاجتهاد في العمريتين خاصة، ثلث الباقي، فتكون الفروض المقدرة ستة ثبتت بالنص، والسابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في العمريتين، وهي زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب. نعم. أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد وولد الابن، والزوجة والزوجات مع عدم الحجب. نعم. الربع فرض صنفين: فرض الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الابن، إذا وجد الميت ولد ابن أو بنت أو ولد ابن حجب الزوجة والزوجات، لأن الزوج إذا وجد للميت الميتة فرع وارث وهو ولد أو ولد فالزوج له الربع، فإن لم يكن فرع وارث فله النصف. عندك الآن بدأ بأهل الربع. قال نعم عفى الله عنك. أه؟ قال والربع فرض اثنين، والنصف النصف الأصل يقدم النصف، مش عندك لا النصف يقدم قبله، وأهل النصف. نعم. قال عفى الله عنك، أول ما بدأ عندي بالربع. قال عفى الله عنك في الشرح: قال عندي علم أن أصحاب هذه الفروض أصناف، منهم من له النصف وهم خمسة. طيب، أهل النصف خمسة، إذن أهل النصف خمسة: الزوج والبنت ومثل الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، هؤلاء أهل النصف. اللي يرث النصف خمسة، خمسة أصناف، خمسة أشخاص: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. فالزوج يرث النصف بشرط إيش؟ بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث، وهو ولد ميت أو ولد بني. والبنت ثلث النصف بشرطين: شرط العدمي وهو عدم المعصب وهو عدم أخوها وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، وشرط شرطين شرطان إيش؟ عدميان، وعدم المشارك وهي أختها. فبنت ثلث النصف إيش؟ بشرطين عدميين: عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهي أختها. وبنت الابن ثلث النصف ثلاث شروط: الشرطان السابقان عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، وعدم المشارك وهي أختها، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، والرابع إيش؟ الأخت الشقيقة. ثلث النصف بأربعة شروط: عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وهو الأب والجد. والأخت الأب ثلث النصف بخمسة شروط: عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الأشقة والشقائق. نعم. قال: اعلم أن أصحاب هذه الفروض أصناف، منهم من له النصف وهم خمسة. هذا المتن، هلا أقرأ المتن. ها؟ كلام الشارح. ها؟ كلام الشارح فلانك. لا المتن، أقرأ المتن. قال عفوا عنك: فالنصف فرض خمسة: البنت وبنت الإبن، والأخت من الأب والأم، والأخت من الأب، والزوج إذا لم يكن معه ولد. نعم، سبق هذا. نعم، أحسن عليك. بعده قال: والربع فرض اثنين. نعم، لم يكن معه ولد ولا ولد ابن إلا ما يكون معه فرع وارث. يقول فرع وارث وهو الولد، وهو ولد الميت ولد بنيه، ولد الميت ولد بنيه. نعم، والربع. نعم، قال أحسن الله إليك: والربع فرض اثنين. نعم، الزوج مع الولد وولد الابن، والزوجة والزوجات مع عدم الحجب. نعم، الربع فرض اثنين: الزوج إذا وجد الميت فرع وارث وهو ولد الميت وولد بنيه يكون الزوج له الربع. سبق أنه من أهل النصف إذا عدم، إذا عدم الفرع الوارث صار من أهل النصف، وإذا وجد الفرع الوارث صار من أهل الربع. يعني ترت النصف ترت الربع. والصف الثاني: الزوجة إذا عدم الفرع الوارث وهو ولد الميت وولد بنيه، الزوجة فأكثر ترت الربع بشرط عدم الفرع الوارث وهو ولد الميت وولد بنيه. نعم، نعم، ولا يكون نصف ما ترك أزواجكم إلا ما يكون له ولد. هذا الشرط، الشرط الدليل هو هذا، الدليل قلت: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا وكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. نعم، أحسن الله إليك. ها؟ قال: والزوجة والزوجات مع عدم الحجب. نعم، عدم الحجب يعني إذا بالحجب يعني إذا لم يكن إذا لم يكن والزوجة مع عدم إيش؟ قال: والزوجة والزوجات مع عدم الحجب. يعني عندك هكذا: أو الزوجات مع عدم الولد. أحسن، مع عدم الولد أو ولد الابن، وقصده الحجب يعني إن لم يحجبها، يمكن يحمل على إن لم يحجبها الولد وولد الابن هو اللي يحجبها من الربع إلى الثمن. إشكال الشرع قول مع عدم الحجب، ما ذكر شيء. طيب، قال عفى الله عنك: والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن. نعم، الثمن أهل الثمن صنف واحد وهم الزوجة فأكثر بشرط وجودي وهو إيش؟ وجود الفرع الوارث وهو ولد الميت وولد بنيه، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. نعم، أحسن الله إليك. والثلثان فرض أربعة: للبنتين. نعم، ولبنتي الإبن. نعم، والأختين الشقيقتين والأختين الأب. قال عفى الله عنك: والثلثان فرض أربعة: للبنتين ولبنتي الإبن، وللأختين من الأب والأم، وللأختين من الأب. نعم، الثلثان أهل الثلث، أهل الثلثين أربعة أصناف: البنت فأكثر، البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، والأخت الشقيقتين فأكثر، والأختان الأب فأكثر. فالبنتان ترثان الثلثان بشرط عدم المعصب وهو إيش؟ وهو أخوهن، بشرط العدم وهو عدم المعصب أخوهن، وبشرط الوجودي وهو وجود المشارك لها وهي أختها، لا بد يكون لها مشارك. وبنتي الابن كذلك ترثان بشرط عدم المعصب وبشرط المشارك وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها، وبشرط عدم الوارث الفرع الوارث الذي هو أعلى منها وهن البنات. والأخوات الشقيقات أختان يرثان الثلثان بأربعة شروط: عدم المعصب وهو أخوهن، ووجود المشارك، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث هو الأب والجد. والأخوات الأب يرثن الثلثين بخمسة شروط: عدم المعصب وهو أخوهن، ووجود المشارك ولكلها مشارك ما تكون واحدة، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأشقة والشقائق. نعم، أحسن الله إليك. قال: والثلث فرض اثنين: فرض الأم إذا لم تحجب. نعم، الثلث فرض اثنين: الأم وولد الأم فأكثر، والثاني من ولد الأم فأكثر. إذن أهل الثلث صنفان، الصنف الأول الأم، ثلث الثلث بشرط وجودي وهو وجود عدم بشرط العدم وهو عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، وألا تكون المسألة أحد العمريتين، هذه الشروط الثلاثة: عدم الفرع الوارث وهو ولد الميت ولد الميت، وعدم وجود جمع من الإخوة وهما الثاني فأكثر، وعدم وألا تكون المسألة إحدى العمريتين وهي زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب، فإنها يفرض لها ثلث الباقي كما ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه. نعم. والصنف الثاني الإخوة من الأم يرثون بشروط: الشرط الأول أن يكون اثنان فأكثر، والشرط الثاني عدم الفرع الوارث، والشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث، يعني ولا الإخوة من الأم يحجبهم ستة، إذا وجد واحد منهم سقط: الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، إذا وجد واحد من الستة أسقط أولاد الأم. يجمعهم نقول: أولا أن يكون اثنين فأكثر، ثانيا إيش؟ عدم الفرع الوارث، الفرع الوارث يشمل الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، والثالث عدم الأصل من الذكور الوارث هو الأب والجد. ثلاث شروط: أن يكون اثنين فأكثر، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث. الستة اللي يحجبون ولد الأم: الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. نعم. أحسن الله إليك. قال: والثلث فرض اثنين، فرض الأم إذا لم تحجب. نعم. قال: وللاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم ذكورهم وإناثهم فيه سواء. نعم، ولد الأم تساوون، الذكر والأنثى سواء، ليسوا كالإخوة الأشقة والأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، ذكرهم وأنثاهم سواء في الإرث. نعم. أحسن الله إليك. قال: والسدس فرض سبعة. نعم. للأم مع الولد أو ولد الإبن أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وللجدة عند عدم الأم، ولبنت الإبن مع بنت الصلب، وللأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم، وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الإبن، وهو فرض الجد مع عدم الأب، وللواحد من ولد الأم. أعد. السدس فرض سبعة أصناف، فرض سبعة أصناف. الأول الأم ثالث السدس بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة، إذا وجد الفرع الوارث أو جمع من الإخوة فإنها ثالث السدس، هذا الأم. نعم. للأم مع الولد أو ولد الإبن. نعم، وهذا الفرع الوارث، إذا وجد الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة. نعم. أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. نعم، جمع من الإخوة والمراد بالجمع في الفرائض اثنان فصاعد. نعم. والثاني وللجدة عند عدم الأم. نعم، ثالث الجدة ثالث السدس في شرط العدم وهو عدم وجود الأم والأم، فإن وجدت الأم فلا ثالث. نعم. عفى الله عنك. قال: أحسن عليك. ولبنت الإبن مع بنت الصلب. نعم، ثالث بنت الإبن ثالث السدس بشرط عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهو أختها، ونعم بنت الإبن، وثانيا أن تكون مع صاحبة النصف، أن تكون مع صاحبة النصف وهي البنت، فتكون ثالث إيش؟ تكون بنت الإبن ثالث السدس بهذه الشروط، ثالث السدس بشرط إيش؟ ها؟ عدم إيش؟ عدم المعصب و لا المشارك، لا بأس لو كان المشارك ثالث مع السدس معه، وعدم الفرع الوارث إلا صاحبة النصف، فإنها لا ثالث السدس إلا معها، تكون مع بنت وارثة النصف، فثالث مع السدس تكون الثلثين. نعم. عفى الله عنك. وللأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم. كذلك الأخت من الأب ثالث السدس بشرط عدم المعصب وهو أخوها، وبشرط عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأشقاء والشقاق إلا صاحبة النصف وهي الأخت الشقيقة، فإنها لا ترث الثلث إلا معها. نعم. وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الإبن. نعم. كم ترتيب الخامس؟ هذا الأب. الأب يرث الثلث بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث وهو ولد الميت أو ولد بنيه. نعم. أحسن الله إليك. قال: وهو فرض الجد مع عدم الأب. كذلك السابع الجد يرث السدس بشرط عدمي وهو عدم الأب. نعم. وللواحد من ولد الأم. طيب السابع ولد الأم الأخ من الأم ويرثه بشروط كالشروط السابقة: عدم الفرع أن يكون منفردا، والثاني عدم الفرع الوارث، والثالث عدم الأصل من الذكور الوارث، لأن يسقطه واحد من ستة يسقط ولد الأم، الابن وابن الابن والأب والجد والبنت وبنت الابن. نعم. قال أحسن الله إليك: وتسقط الجدات بالأم. نعم، تسقط الجدات من جميع الجهات بالأم، لأن يرث من الجدات ثلاثة: الجدة من قبل الأم، والجدة من قبل الأب، والجدة من قبل أب الأب. وإذا وجدت الأم أسقطت الجدات الثلاث كلها، لا يرث معها. وإذا إذا ترث الجدة ترث السدس بشرط عدمي، وهو عدم الأم. طيب، وإذا اجتمع جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب، من يرث؟ إذا تساوينا في الدرجة تكون السدس بينهن. عند الحنابلة قد يرث ثلاث جدات: جدة من قبل الأم، أم أم، وأم أب، وأم أبي أب، فيكون السدس بينهن ثلاثا إذا تساوينا في الدرجة. ومن قربت منهن فهو لها. إذا وجدت جدة أم أم وأم أبي أب، أم أم وأم أبي أبي أب، فالجدة من قبل الأم هي التي ترث السدس لأنها أقرب. وإذا تساوينا في الدرجة أم الأم والأم وأم الأب، جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب، يكون السدس بينهن النصفين. وذهب الشافعية إلى أن الجدة من قبل الأم مقدمة أظن، وهي من قربت منهن فإنها يكون لها السدس، إلا إذا كانت من قبل الأم فإنها لا تسقطها القربة من قبل الأب. على خلاف في هذا، مسألة فيها خلاف. نعم، إيش قال عليه الشارع؟ انتهى الكلام؟ بقي عفواً. ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد وولد الإبن والأب والجد. يقول أنا أسقط ستة: الولد وولد الإبن، يشمل الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن، ستة يقول. أحسن الله إليك. قال: ويسقط ولد الأب بأربعة: بالأب والابن وابن الابن وبالأخ للأب والأم. إيش ويسقط؟ ولد الأب بأربعة، الأخ من الأب، ولد الأب. من هو ولد الأب؟ نعم، ولد الأب الأخت الأب هي اللي ثلث السدس، يسقط بأربعة. نعم. ها؟ وقبلها ولد الأب والأم. ها؟ يسقط ولد الأب والأم. عندك القبله ويسقط ولد الأب والأم؟ قال هنا عفى الله عنك: الأخ للأب يسقط بهذه الأربعة. لا، قبله عفى الله عنك: ويسقط ولد الأم بأربعة. إذا بعده: ويسقط ولد الأب والأم. قال بعدها: ويسقط ولد الأب بأربعة. قال الشارح: والأخ للأب. لا، قبله: يسقط ولد الأب والأم. ها، يأتي هذا؟ طيب، ما رتبها إذا. طيب، يسقط ولد الأب إيش؟ قال عفى الله عنك: ويسقط ولد الأب بأربعة: بالأبي والابن وابن الابن وبالأخ للأب والأم. نعم، يعني عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الذكور له، وعدم الأشقة والشقائق، ثلاثة. ويسقط ولد الأب والأم بثلاثة: بالابن وابن الابن والأب. نعم، الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الذكور له، شرط أن الفرع الوارث في الابن وابن الابن، والأصل الوارث الأب والجد على خلاف. نعم، أحسن عليك. قال: وأربعة يعصبون أخواتهم. وش كشكال على الجدات؟ سقط الجدات، تكلم على الشارع. قال عفى الله عنك: وتسقط الجدات بالأم. قال: اعلم أن الأم تحجب كل جدة سواء كانت من جهتها كأمها وإن علت، أو من جهة الأب كما يحجب الأب كل من يرث بالأبوة. ووجه عدم إرثهن مع وجودها أنهن إنما يأخذن ما تأخذه، فلا يرثن مع وجودها كالجد مع الأب، والله أعلم. طيب، والجدات، كانت تكلم عن الجدات. الجدات من قبل الأم، من قبل الأب، قبل أبي الأب، القربة والبعدة ما تكلم عنه. طيب، وأربعة يعصبون أخواتهم إيش؟ قال أحسن الله إليك: وأربعة يعصبون أخواتهم: الإبن وابن الإبن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب. أربعة يعصبون أخواتهم: الإبن يعصب أخته وهي البنت، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا هلك شخص عن ابن وبنت فالتركة من ثلاثة: البنت واحد والابن اثنان. وكذلك ابن الابن يعصب أخته بنت الابن، والأخ الشقيق يعصب أخته وهي الأخت الشقيقة، والأخ لأب يعصب أخته وهي الأخت لأب. نعم، والمعنى يعصبها يعني يأخذ ضعفها في الإرث. نعم. الآن ابن الابن يعصب عمته، يعصب بنت الابن، ابن الابن يعصب أخته وهي بنت الابن. لا، عمته أعلى منها، عمته أعلى منها، تكون إيش؟ عمته ثلث النصف وهي بنت الصلب لها النصف، لكن إذا احتاج إليها قد احتاجت إليه قد يعني قد يعصبها. نعم، نعم، يأخذ لذكر متحظ الأنثيين. نعم، عفى الله عنك. تكلم عن الجدات فقال: فإن اجتمع جدتان متحاذيتان مثل أم وأم أب فالسدس بينهما نصفين. نعم. قال: فالسدس بينهما للأثر، وإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى، فإن كانت القربة من جهة الأم كأم الأم أسقطت البعد من الجهتين كأم أم الأم وأم أب الأب، لأن أمها تدري بها والأخرى إنما أسقطتها، وهي أم أب الأب لأنها أبعد، والقربى تسقط البعد. وإن كانت القربى من جهة الأب كأم الأب مع أم الأم فهل تسقطها؟ فيه قولان، الصحيح أنها لا تسقط بل يشتركان في السدس بخل. هذا صعيد الشافعي ذكر هذا الرحبي الفراد، قال لا تسقط إن تكون أخرى لا تسقط البعد. قال عفى الله عنك، لأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، فلأن لا تحجبها الجدة التي تدلي به أولى. لأن إيش؟ لأن قال عفى الله عنك، فيه قولان الصحيح أنها لا تسقط بل يشتركان في السدس بخلاف العكس. لأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، فلأن لا تحجبها الجدة التي تدلي به أولى، بخلاف عكسه، فإن الأم تحجب الجدة من قبل الأب فحجبتها بها. طيب في خلاف، المقصود في خلاف، إذا تساوينا في الدرجة فيكون السدس بينهن ثلاثا، أم وأم أم أم أم وأم أب وأم أبي أب، فإن اختلفنا في الدرجة فالقربى الصواب من القربى هي اللي ترث، مثل أم وأم أم أب. وقيل إذا كانت القربى من قبل الأب فلا تسقط البعدة من قبل الأم، وهذا مذهب الشافعية، وقيل تسقطها نعم، والأقرب أنها تكون القريبة، القرباء يكون من قربت فهو لها نعم. أحسن الله لك. وأربعة يرثون دون أخواتهم، وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الإخوة وعصبات المعتق. نعم، أربعة يرثون دون يرثون أخواتهم، وهم الأعمام، العم يرث، العم الشقيق أو العم لأب يرث، أما أخته وهي العم الشقيق أو العم لأب لا ترث، إذا مات شخص عن عم وعمه، عن عمه أخي أبيه وعن عمته أخت أبيه، المال لمن؟ الإرث للعم، والعمة تسقط من ذوي الأرحام، ليست من الفروض ولا من العصبات. الأعمام وأبنائهم، إذا مات شخص عن ابن عم وبنت عم، المال لابن العم، يرث ابن العم لأنه عصبة، وبنت العم تسقط من ذوي الأرحام. الأعمام إيش؟ وأبناء. قال وبنو الأعمام وبنو الإخوة. وبنو الإخوة، إذا مات شخص عن ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب، وأخته بنت أخ شقيق أو بنت أخ لأب، فالمال لابن الأخ وأخته لا ترث. والرابع المعتق وعصبات المعتق. عصبات المعتق، المعتق الذي أعتق عصباته مثل عصبات النسب، فاللي يرث الذكور عصبات المعتق، أما الإناث فلا يرثن إلا المعتقة. النساء ليس فيهن عصبة أبدا إلا المعتقة، العصبة كلهم ذكور، ليس في النساء عصبة إلا واحدة وهي المعتقة، ولذلك قال الرحبي وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، ليس في النساء طرا عصبة إلا واحدة إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.